السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة العشاء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة.